قلبي قال لي من يوم ما جيت وقابلك انك حبيبي حب الحياة. قلبي قال لي عليك نصيبي وان عصت تعيش وتفرح كمل معاك. هتسيبني أعيش معاك.